أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فخط لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا مربعا، رسم النبي عليه الصلاة والسلام شكل المربع، ثم خط في وسطه خطا طويلا خارجا عن ذلك الخط المربع، يعني رسم شكل المربع ثم من وسط هذا المربع خط طويل يخرج عن حدود الخط المربع، ثم خط عن يمينه وعن شماله، عن يمين ذلك الخط الطويل وعن شماله خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخط المربع فقال: هذا أجل الإنسان، قال: هذا أجل الإنسان، وأشار إلى الخط الطويل الذي يخرج عن حدود ذلك المربع وقال: وهذا أمله، وهذا أمله، ثم أشار إلى الخطوط القصار عن يمين ذلك الخط الطويل وعن شماله فقال: وهذه الأعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. هذا حديث شريف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو واحد من أحاديث عديدة استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح، وبين فيها عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الرسم أو هذا الشكل الذي خطه لأصحابه رضي الله عنهم، شرح لهم به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا بد من أن يستحضرها المؤمن وأن يتذكرها. فخط خطا مربعا على شكل المربع وقال: هذا أجل الإنسان. هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإنسان يحيط به، يعني كأن الإنسان داخل هذا المربع، وهذا أجل الإنسان محيط بالإنسان لا يستطيع أن يخرج عنه أو يجاوزه. ثم الخط الطويل الذي يبدأ من داخل المربع وينتهي خارجه، فهذا هو أمل الإنسان، يعني دائما آمال الإنسان أكبر من أجله، أمل الإنسان دائما يكون أطول وأكبر من الأجل، يعني جزء من الخط الطويل هو داخل حدود المربع والجزء الآخر خارج عن حدود المربع، أي جزء من أمل الإنسان هو داخل حدود الأجل وجزء من آماله خارج عن حدود أجله، فيأتي الأجل ويقطع هذه الآمال عن الإنسان. ثم الجزء الذي يكون من الأمل داخل حدود الأجل فإنه أيضا لا يسلم، فإنه عن يمينه وشماله هذه الخطوط القصار ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للأعراض، وهي ما يعرض للإنسان من أنواع المصائب والابتلاءات التي والأشياء التي تعترض أمله فتقطع عليه أمله، يعني حتى داخل حدود الأجل فإن الأمل لا يسلم، وتواجه آمال الإنسان تواجهها أعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، ف يعني كثير من هذه الآمال لا تسلم من هذه الأعراض التي تعترضها، ومنها ما ينجو منها ويسلم ويتحقق من آمال الإنسان. أيها المسلمون، هذه الآمال التي يؤملها المسلم أو يؤملها الإنسان عموما، فمنها أمل محمود وأمل مذموم. فالأمل المحمود هو ما أخذ فيه الإنسان بأسباب الأمل، وأن يكون الشيء الذي يؤمله مما أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله، فيؤمل شيئا محمودا يكون له غاية حميدة وهدف محمود يؤمله مما أحل الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بأسباب تحقيق ذلك الأمل، فحينئذ يكون هذا الأمل محمودا. ومن ذلك الأمل في النجاة من عذاب الله تعالى، والأمل في دخول الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، فهذه أعظم الآمال، وعلى المؤمن أن يأخذ بأسبابها فيعمل العمل الصالح ويتجنب ما يغضب الله تعالى فيأخذ بأسباب هذه الآمال. وكذلك فيما يؤمله من أمور الدنيا فعليه أن يأخذ بأسبابها ويبذل ما في وسعه من أجل تحقيقها، ثم يؤمل الأمل، فحينئذ يكون أمله هذا محمودا، ويقابله اليأس والقنوط الذي ذمه الله سبحانه في مواضع من كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمل المحمود الذي أخذ الإنسان بأسبابه فيه توكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى عن التطير أي التشاؤم، فكان يحب الفأل. لكن كما ذكرنا يكون ذلك محمودا إذا كان الشيء المؤمل قد أباحه الله تعالى، وأن يكون الإنسان قد أخذ بأسبابه وبذل ما في وسعه لتحقيقه، ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن به ويؤمل خيرا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحياة الإنسان الفردية وآماله في حدود نفسه وأسرته، أو الآمال على مستوى الأمة الإسلامية، فكذلك ينطبق نفس الشيء. إذا أخذت الأمة بأسباب النجاة والفلاح والنصر وأملت النصر من الله سبحانه وتعالى يكون ذلك محمودا، أما إذا لم يأخذوا بأسباب الفلاح والفوز فإن هذا الأمل يكون مذموما. الأمل المذموم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وحذر منه، في قوله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والآية في سياق الحديث عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، يعني دعهم واتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فهذا الأمل المذموم هو أملهم في النجاة والفوز، وهم لم يأخذوا بأسبابه من الإيمان بالله تعالى، وإنما كفروا بالله عز وجل ويؤملون النجاة وهم لم يأخذوا بأسبابها. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، يعني سوف يعلمون عاقبة كفرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يوم الاثنين الماضي كان أول شهر رجب، وهو أحد الشهور الحرم الأربعة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم منها شهر رجب، ثم ثلاثة أشهر متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فالأشهر الحرم هي شهر رجب وشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فمنها ثلاثة متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ومنها شهر منفرد وحده وهو شهر رجب. هذه الأشهر الحرم جاء في تفسير الآية الكريمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن هذه الأشهر الحرم: إن حرمة الذنب فيها أعظم وثواب الطاعة فيها أعظم. فهذه الأشهر الحرم يتضاعف فيها ثواب طاعة الله تعالى، وكذلك يعظم فيها الإثم والذنب. وسميت حرما لعظم حرمتها ولتحريم ابتداء القتال فيها. فالفقهاء منهم من قال إن القتال في الأشهر الحرم النهي عنه منسوخ، ومنهم من قال ليس منسوخا ولكن يجوز مواصلة قتال كان قد بدأ قبل الأشهر الحرم، ويجوز كذلك أيضا القتال دفاعا إذا اعتدي على المسلمين، فيباح القتال إما دفاعا وإما مواصلة لقتال كان قبله، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف كان قد بدأ حصار الطائف قبل دخول الأشهر الحرم، ثم واصل القتال بعد دخول الأشهر الحرم، وهذه الغزوة متأخرة عن تحريم القتال في الأشهر الحرم. فبعض الفقهاء قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، وبعضهم قال إنما كان ذلك استمرارا لقتال بدأ فيه قبلها، أو كان القتال دفاعا فكان مرخصا فيه. وكذلك أيضا هذه الأشهر الحرم، يعني قال الفقهاء إن دية القتل فيها تغلظ وتكون دية وثلثا إذا وقع القتل في الأشهر الحرم، فلها أحكام تخصها تدل على حرمتها وخصوصيتها عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لشهر رجب فلم يصح فيه شيء مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام مخصوص أو صلاة مخصوصة، وإنما حكمه كحكم بقية الأشهر الحرم، أنه يستحب فيها عموما الإكثار من الخير وثواب الطاعة فيها يضاعف، ويستحب فيها ويشرع فيها كذلك أيضا الاجتهاد في اجتناب المعصية والبعد عنها لعظم حرمتها. وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتيرة، وهي ذبيحة على أهل كل بيت تذبح في شهر رجب. لكن أيضا ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن هذا الحكم منسوخ، وأما الشافعية فقالوا إن هذا الحكم غير منسوخ، وإنه تستحب العتيرة وهي ذبيحة تذبح في شهر رجب على كل بيت فيتصدق بها ويؤكل منها مثل الأضحية. لكن كما ذكرنا جمهور الفقهاء قالوا هذا الحكم منسوخ. وكذلك بخصوص شأن العمرة في رجب، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستحب العمرة في شهر رجب، وأخذ بهذا بعض الفقهاء. لكن أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، وإنما كانت عمره كلها في شهر ذي القعدة. أربع عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة، كما أنكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في ذي القعدة، يعني عمره كلها كانت في ذي القعدة، وأبو عبد الرحمن شاهد، يعني عبد الله بن عمر كان شاهدا ذلك. فقالت يعني إنه وهم أو أخطأ في هذا. فلهذا يعني أيضا أخذ بعض العلماء باستحباب العمرة في رجب بناء على قول ابن عمر رضي الله عنهما، وأكثر الفقهاء قالوا يعني ليس هناك خصوصية لرجب في العمرة، وإنما هو كغيره من الشهور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا واستمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.